فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم. الحظ أن كل أمر اختص به أهل الكتاب، فيخرج هنا ما كان يفعل على وجه الحاجة الإنسانية، فإنه لا ينهى عن التشبه. ما يأتي إنسان يقول أنا لا أركب السيارة لأن الذي صنعها الكفار، أنا أركب الجمل أو أركب الفرس، ما أتشبه بالكفار، هذا صنع للحاجة الإنسانية، فهو كالنسيج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب من نسج الكفار، فهذا فعل للحاجة الإنسانية يشترك فيه الناس، فلا يمنع فيه التشبه، لا يمنع فيه التشبه، وإنما يمنع من التشبه فيما اختص به الكفار. وأقبحه وأشنعه التشبه بهم فيما فعلوه ديانة، فيما يفعلون بسبب الديانة، سواء كان عبادة يفعلونها أو كان أمورا يرون أنها دين. وعندي أن من هذا ما يسمى بدبلة الخطبة أو دبلة النكاح، دبلة النكاح، بحيث يلبس الرجل دبلة في يده وتلبس المرأة دبلة في يدها، وأحيانا يضعون له ما يسمونه المحبس تحت الدبلة، لأن هذا عائد إلى ديانة عندهم، سواء في موطن لبس الدبلة أو في وضعها. أما في موضعها فإن الأصل أن كاهنهم والعياذ بالله يسمي بالثلاثة، يسمي بالثلاثة، فالعياذ بالله يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا، ثم يوضع في الرابع. وأما الوضع فالمقصود به أن النكاح أبدي لا يلحقه طلاق، ولذلك يحرصون على أن هذه الدبلة لا تنزع من اليد، فهذا من أقبح التشبه فيما يظهر لي والله أعلم، هذا اجتهادي في المسألة، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم. ومنه التشبه بهم في ألبسة ونحو ذلك. نعم.